القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النور، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فتعالوا بنا نطالع بريدها وما يحتويه من مراسلات وبرقيات من المشاهير والمعجبين. أول ما يطالعنا في بريد أم كلثوم هذه البرقية التي أرسلها من لبنان واحد من المعجبين الهائمين بصوت أم كلثوم، هو الأديب نجيب حنكش. كان ذلك في فبراير من عام 1966، قال فيها: هياكل بعلبك عجوبة الماضي البعيد، ترحب بقمة الطرب المعاصر وصاحبة الصوت المعجزة أم كلثوم. أجمل ما نقشه الإنسان على الحجر، وأروع ما خلقه الله من أصوات البشر، سيلتقيان على مدرج هياكل جوبيتر. أهلا بسيدة الطرب، وأكاد أقول بخاتمة المطربات، وسهلا بمن تستعمر قلوب الملايين، ولكن بالكلمة الحلوة والصوت الفريد. وردت أم كلثوم على هذه البرقية بأسلوبها الفاكه الظريف: شكرا لتلغرافك المزركش يا سيد حنكش. وعندما شادت أم كلثوم بأغنيتها الشهيرة انت عمري في 12 من فبراير من عام 1964، أرسلت إليها سلطانة الطرب كما كان يطلق عليها في عصرها منير المهدية، برقية قالت فيها: لو كنت أستطيع أن أسير على قدمي لسعيت إليك مهنئة، ولكن روحي وقلبي يحوطانك في خطواتك في كل ما تقدمينه يا درة الزمن. أرجو من الله أن يمدني بالقوة لأراك ولو مرة واحدة على المسرح، لأستعيد في شخصك أيامي وأتمتع بفنك الخالد وصورتك المرسومة في كل قلب وأمام كل عين. تروي جريدة الجمهورية أن أم كلثوم بكت وهي تقرأ هذه البرقية، وأنها توجهت إلى زيارة السيدة منيرة المهدية في عوامتها بالكيت كات. وهذا خطاب آخر عثرنا عليه في بريد أم كلثوم، خطاب من الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عندما كانت طالبة بالجامعة، وكانت أم كلثوم تعتز بهذا الخطاب كثيرا. تقول الدكتورة نعمات في فقرة منه: أيها الصوت من السماء، كلما أصغيت إليك أمسكت بالقلم طامعة في تسجيل رفرفة نفسي الفرحة المرتاحة لنشيدك، فأحجم، لأن الجمال إذا بلغ الغاية من الكمال قد يفسده الوصف مهما تأنق وافتن، وهيهات للشعاع أن تمسكه اليد أو تحدق في شمسه العين. ولكني هذه المرة أقدمت على الكتابة لأني لم أقوى على الدمعة التي تألقت في عينيك المفداه، إنك في مقامك شادية وشاعرة وخطيبة وداعية إلى الأمال الكبار، وباكية على آلامنا الكبار أيضا. إنك قطعة منا، إنك ذخر كبير من ثروتنا القومية. إمضاء نعمات أحمد فؤاد. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.